بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 46 بعد 700، ونحن بين يدي حديث يتناول علامات الساعة الكبرى. وفي المجلس السابق تناولنا ما يتعلق بطلوع الشمس من المغرب، أي تشرق من المغرب، وهذا خلاف ما أجرى الله عز وجل سنته في قضية حركة الشمس أو حركة الأرض إذا شئت. بقيت مسألة نلمح إليها إن شاء الله تبارك وتعالى، ونبين ما نحتاج إليه فيها، ثم نقف بين يدي علامة من علامات الساعة الكبرى، ولعلها من أبرز، إذا صح التعبير، من أبرز العلامات، وهي نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا كانت الدابة التي هي علامة من علامات الساعة تظهر قبل طلوع الشمس من المغرب أو بعدها كما ذهب إليه العلماء، فإن نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يسبقه المهدي الذي لدى أهل السنة والجماعة أحاديث وأخبار تتناوله. ويختلف التصور لدى أهل السنة والجماعة المتعلق بالمهدي عن تصور الرافضة، حيث ذكروا كثيرا من الأخبار التي لا أصل لها على الإطلاق، نسجوا مجموعة من الأساطير لا في المهدي وحده وإنما في كثير من شؤونهم، ولعل أكثر ما يهتمون به الندب وإثارة الأحقاد وشحن النفوس واختصار الإسلام على أن الإسلام كله كربلاء. أما ما قبل، ما يتعلق بالغزوات، ما يتعلق بالفتوح، ما يتعلق بكتاب الله عز وجل، قل ما شئت أنت في هذا، وليتهم توقفوا عند هذا وإنما أخذوا يشحنون النفوس من قرون من أجل الأخذ بالثأر، وما تدري مما يثأرون. ولذلك حيث يوقعون مذبحة من المذابح في هذه الأمة، وقد أوقعوها من 200-300 سنة والتاريخ قد سجلها، فهم لم يشفوا صدورهم التي ملأوها بالأحقاد التي لا تعد نسج عن كبوت. ولعل من جملة أمورهم، وهذه كثيرة كثرة بالغة، قال حضرة فلان أنا اشتقت إلى أهلي، فهل تسمع إلى أهلي، فهل تأذن لي أن أزور أهلي؟ قالوا اجلس. جلس 10 دقائق 15 دقيقة، أنا ما أدري كم جلس حقيقة، لكن قالوا اجلس. جلس بعد هنيها، قال له ضع يديك على عينيك بعد أن تغمضهما، فأغمض العينين ثم وضع يديه على عينيه، ثم قال افتح مويه سمسم هنا، ففتح فإذا به على باب داره، فقال له ما أدري وسيلة الاتصال الآن، قال له أنت الآن على باب الدار، إذا أردت أن ترجع فقط اجلس في المكان الذي نزلت فيه، ثم أغمض عينيك، ثم ضع يديك على عينيك، ثم قل يا، وذكر واحد ظني أنه ممن يقول لشيء كن فيكون، لكن ليس الله عز وجل هنا باليقين. المهم، هؤلاء لهم تصور عن المهدي، تصور عجيب. أنا أذكر واحدة فقط من التصورات أذكرها لخطورتها، وإذا بقيت الأمة غافلة نائمة في الطين لا في الأحلام السعيدة، ما في أحلام سعيدة، مع ذلك أنها ستذبح. أنا أقول للتحذير من أجل أن نأخذ كل الأسباب التي تيسر لنا من أجل أن نحمي أنفسنا. أتدرون ما علامة ظهور المهدي عندهم؟ طبعا سنتعرض للمهدي بناء على ما عند أهل السنة والجماعة. قال أن الأرض تملأ بالدماء. ما هذا الظهور؟ ما هذا الاستقبال الحافل؟ ما معنى تمتلئ الأرض بالدماء؟ سحل وذبح على الهوية، على السكين، بالسكين. نحن أنا كنت بيع جبس بطيخ، معروف البطيخ الجبسي هذا الأحمر، كنت قول على السكين يا جبسي، على السكين، يعني كل من أراد أن يشتري جبسية كنت أملخها له بالسكين ثم أخرج له فص من الجبسي حمراء، إذا قرع أنا أكلت حقيقة، أنا أقرع بالخسارة لأنه هذه تكون على حسابي فأدفع بها إلى أفواه المواشي. أنا قصدت بهذا المهدي. ثم يظهر الدجال في أثناء حكم المهدي، علما بأنه من أبرز صفات المهدي عند أهل السنة والجماعة، سنأتي هذا عليه بالتفصيل إن شاء الله، أنه يملأ الأرض عدلا مدما، عدلا عدلا بعدما ملئت جورا. قال أنه ينبغي أن يذبحوا شيء 50,000، أي 50,000، قول 10 ملايين، لأنه أهل السنة والجماعة مجاروا 200 مليون تقريبا، فليذهب 200 مليون، ما عندنا مشكلة، حتى يظهر المهدي، لأن ينبغي أن نستقبله ببحار من دماء أولئك الذين يسفكون دماءهم أخذا بالثأر. ما تدري والله نحن ما معنا خبر، لا أنا ولا أنت ولا أبي ولا أبوك. ثم ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام. إذن هذه ثلاثة تلتقي مرة واحدة. وينزل المسيح في دمشق عند المنارة البيضاء، أيضا سيأتي هذا بالتفصيل. من يقتل الدجال؟ المسيح عليه الصلاة والسلام. بعد أن يقتل المسيح يقيم الإسلام على ما تعلمه بناء على كتاب الله والسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا نؤكد عليه، لأن بعضهم ينفي نزول المسيح عليه السلام بناء على أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، هو لا يأتي برسالة جديدة، وإنما يأتي ليعمل بما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونزوله إنما هو إقامة لشرع الله عز وجل بعدما تراخت أيدي المسلمين عن الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. هناك لفتات في القرآن تتعلق بالمسيح عليه الصلاة والسلام. هناك أحاديث صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، ولعلي ذكرت من كذا مجلس أن من أنفس ما كتب في قضية نزول المسيح عليه السلام، وقد حوى من الأحاديث مجموعة رائعة ليس بعدها جمع، التصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه الصلاة والسلام لعالم هندي، وكتاب مطبوع وعليه تعليقات، من أنفس ما قرأت من تعليقات على كتاب محقق. نرجع لنقول هذه كلها سنأتي عليها إن شاء الله عز وجل مع اللفتات القرآنية الدالة على المسيح عليه السلام ونزوله. وإن كنت أنا يعني كأنما من طبيعتي أن أكون مستعجلا في الأكل، في الأكل خلال 3 دقائق مهما كانت المائدة، 3 دقائق ومنتهي. وأيضا في مثل هذا أحد العلماء واستفدت منه تماما، له رسالة في نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، قرأتها فأعجبت بها تماما لأنه قد أتى بأشياء رائعة جدا. قال إن الله عز وجل أخبر السيدة مريم عن طريق الملائكة أنها ستلد مولودا، المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا. قال لماذا عطف كهلا على المهد حيث كلم الناس في المهد؟ آية هذه، يعني أنت لما رزقك الله عز وجل الغلام وجئت إلى المشفى من أجل أن تهنئ زوجتك بالمولود الجديد وتفرح، وتفرح تفرح أنت يعني تفرح هي، وتأتي بالغلام لتراه، وهذا كأنما مما اعتاد عليه الناس، وإذا به يقول كيف حالك يا بابا، أنت شعر رأسك يوقف وما تحتاج مع وقوف شعرك إلا بمقص الحلاق بينشره على المضبوط لأنه الشعر واقف الآن. لاحظ حيث يتكلم الطفل في المهد، هذه آية، قال إني عبد الله آتاني الكتابة. لكن أن يعطف كهلا على الطفل هذا يعني ما وجهه؟ قال نعم، المسيح عليه الصلاة والسلام مضى على رفعه إلى السماء قرابة 2000 سنة تقريبا. طيب، فيما يتعلق بالزمان يتوقف الزمان في السماء، وحتى أقرب قضية توقف الزمان، بالزمان ما في شروق وغروب ويوم ويوم جمعة ويوم السبت ويوم الأحد كما هو على الأرض، إلا أنه للتقريب فقط. أنا ما أريد القياسات هنا، ما يقاس أمر الغيب المغيبات عن يعني على أمر لعلنا نلمسه لمسا. فيما يتعلق بالمريخ قلنا الدراسات تقول إذا كان صعدت إلى المريخ وبقيت يوما واحدا، إذا كنت قد صعدت إلى المريخ سنة 2020، لأنه في رحلات الآن إذا عندك استعداد ورخيصة، قال 2020 صعدت إلى المريخ 2020 يوم واحد فقط ورجعت إلى الأرض، تكون السنة على الأرض 3003، يعني 83 سنة اليوم هناك، هون تعيش هنا 83 سنة هناك يوم واحد. أنت الآن ما عندي مشكلة، يمكن تكون أعرف مني بهذا، لكن أنا أهول أحيانا. فيما يتعلق بهذا الفارق الزماني، قال لأن دورة الأرض حول نفسها تشكل ليل ونهار، دورة الأرض حول الشمس تشكل فصول الأربعة، يعني كل 12 شهر بتدور مرة فصول الأربعة. المريخ إذا دارت الأرض حول الشمس 83 مرة، المريخ بيدور مرة واحدة لبعده عن الشمس فقط. هذه المسألة. إذن حيث يقال كهلا رفع إلى السماء ابن 33، وهي كهولة، ويرجع ابن 33 ويومين. لو افترضنا أن كل 1000 سنة بيوم، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون، قضي هذه كلها للتقريب فقط. فينزل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ويكلم، معنى ذلك أنه حيث رفع لم يرفع إلى لا عودة، وإنما يرفع من أجل أن يعود، وحيث يعود سيدعو الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا الآن فقط تتم لما كنا قد بدأنا فيما يتعلق بآية طلوع الشمس من المغرب. إذا طلعت الشمس من المغرب يغلق باب التوبة وباب الإيمان، لا يقبل إيمان إنسان لم يكن قد آمن قبل طلوع الشمس من المغرب. هو السر، لماذا لا يقبل الإيمان؟ لماذا لا يقبل الإيمان بعد طلوع الشمس من المغرب؟ نرجع الآن إلى قضية التكليف. أعطانا الله عز وجل من الطاقات ما به كلفنا، أعطانا العقل وهو مناط التكليف، وأعطانا الحواس وهي مجال البحث والمعرفة، وأعطانا الإرادة حيث أنت تختار، تدري تسافر من هذا الطريق أو من هذا الطريق، تشتري هذا أو ذاك، تأكل هذا أو ذاك، الإرادة موجودة عند الإنسان. وأعطانا القدرة على أن ننجز ما أردنا. إذن العقل والإرادة والقدرة مع الحواس. جاء المنهج الآن، التكليف انصب على هذه المؤهلات التي أهلك الله عز وجل بها، من حيث أتقبل على المنهج تلتزم به أم يجحد به يكفر به. هل الإنسان مختار في هذا؟ 100% مختار. هل الإنسان مختار في أن يؤمن وفي أن لا يؤمن؟ نعم مختار، لكن هذا الاختيار ينبغي أن يترتب عليه مسؤولية. أنت لست مختارا دون ما أن تسأل عما اخترت، إما أن تختار الصواب وإما أن يختار الخطأ. فإذا ما اختار الخطأ هو مسؤول عن اختياره، وقلنا قمة ما دعا إليه الرسل الإيمان. فإذا كان الإيمان وهو قمة ما دعا إليه الرسل، يقول الله عز وجل فيه في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا يعني هذا أنه أطلق لك حرية الاختيار ليكفر ثم لا شيء. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني اعلم أن هذا التكليف هو تشريف لك، وهذا التكليف يترتب عليه مسؤولية، والمسؤولية تتجلى في إما في جنة عرضها السماوات والأرض أو في نار وقودها الناس والحجارة. لو أنه فقد القدرة على تكليف من التكاليف سقط عنه هذا التكليف. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، القيام ركن من أركان الصلاة، مع ذلك أسقط الشرع وهذا الركن لأنك لا تقدر على القيام. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو أنهم أتوا بعمار رضي الله عنه وقد أتوا به فغمسوه في الماء حتى كاد يختنق، هذا الآن يستعمل في القرن 21 ما يسمى بالإيهام بالغرق، الإنسان حيث يغمس رأسه ويضغط، معناته كم سيصبر؟ دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، ثم يتلبسه شعور أنه مختنق. فكانوا يضعون رأسه في الدلو ممتلئ بالماء ويغمسونه يغمسونه ثم يرفعونه ويقولون الآن دعوك حتى، وطلبوا منه أن يكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عم يبكي، ما يبكيك يا عمار؟ قال له والله ما تركوني حتى قلتها، بدي أخلص من شرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة قال: إن عادوا فعد، أي رفع عنه هذه المشقة وهذا الجهد الكبير الذي لا يحتمله إلا القليل من الناس. ولذلك نزل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هم أخذوا منه قول لساني فقط، أما الجنان ما في أحد في الوجود من بني آدم يمكن أن يلج إلى داخل جنانك إلى قلبك ليتعرف أنت صادق فيما قلت أم أنت كاذب فيما هذا، بل ربما عرف أنه كاذب، هم يعني عرفوا أنه حيث يكفر بالله عز وجل هو لا يكفر بالله تبارك وتعالى. نرجع لهذا لنقول نحن خيرنا، نحن كلفنا بأن نؤمن بالغيب. إيماننا بالغيب أو إيماننا بالمغيبات أو إيماننا بما دعينا إلى الإيمان به ينبني على أننا دعينا إلى الإيمان بما غاب عن حواسنا، لأن الشريعة حيث جاءتني فدعتني لما بالملائكة، أنا آمنت لأني صدقت المخبر، من أخبرني بوجود الملائكة صدقته، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ولو لم أرى لا عمن هو على اليمين أو هو على الشمال، لكن أنا مصدق. من صدقت؟ صدقت من أخبرني. من الذي أخبرني؟ أخبرني الله تبارك وتعالى. من بلغني هذا الخبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا مؤمن بالملائكة انطلاقا من أني صدقت الخبر من حيث صدر عن الله تبارك وتعالى، قل صدق الله، هذا من النصوص القرآنية. بدي افترض وأنا ذاهب إلى البيت دخلت فإذا بالملك قال لي السلام عليكم، افتراء من باب التخيلات يعني. أنا الآن انتقل إيماني من إيمان بالغيب إلى رؤية رؤية رؤية. ترى هل يقبل إيمان من كفر بالملائكة حتى إذا ظهر له آمن؟ لا يقبل. تقبل توبة العبد ما لم يعاين، إذا عاين المغيبات كأن يعاين ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، هو كافر بملك الموت وبغير ملك الموت، توفته رسلنا، هو كافر بالملائكة الذين يكل الله عز وجل إليهم التوفية. وعلى هذا لو أنه رأى ملك الموت قال آمنت أن هناك ملك موت، قل له هذا ضاعت منك أنت حقيقة، خسرت، والخسارة هنا خسارة الأبد. فرعون من الشواهد، لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الجواب كان الآن وقد عصيت، لم يقبل إيمان فرعون لأنه عاين، لأنه شهد الموت. ولذلك أنا مؤمن بعالم البرزخ، ولا يقبل من إنسان كان ينكر عالم البرزخ ثم دخل فيه ثم جاء الملكان منكر ونكير ليسأله، يقول والله الآن آمنت، وقل له هذا الإيمان. إذن حيث يعاين الإنسان ما طلب منه أن يؤمن به إيمانا بالغيب، لا يقبل منه التصديق لأنه لا تصديق في هذه الحالة، وإنما هو مرغم مقهور. ومن هنا قال العلماء إيمان المكره، إيمان المكره لا يقبل. إيمان المكره إذا أكره على الإيمان، إذا أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا الله عز وجل يسر له ذلك. أما أن يؤمن لأنه مكره، يعني وضع السيف على رقبته فآمن، هذا الإيمان لا يقبل. من من الصور أو ما من الصور التي يمكن أن تدخل في الإكراه؟ قال أن يرى الشمس قد طلعت من المغرب، هذه آية كونية ظاهرة في الوجود ترغم الناس الآن، ترغم مثل السيف على الرأس تماما على أن يؤمنوا. ولذلك لا يقبل إيمان أنشأه صاحبه بعدما رأوا الشمس من المغرب. لماذا؟ قال لأنه الإيمان صار قهري، إيمان قاهر. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام، حتى ندخل مباشرة في هذا، اليهود بنو إسرائيل أراهم الله عز وجل المعجزات على يد موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وسلموا في ظاهر، لكنهم أتعبوا الكليمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأنت إذا أردت أن تتعرف إلى أخلاقيات هؤلاء، ما عليك إلا أن تقرأ أخلاقياتهم فقط في سورة البقرة، ما تعرج على مكان آخر، يكفيك. بعدما أراهم الله عز وجل ما أراهم، وظلل عليهم الغمام وأطعمه المن والسلوى وقل ما شئت أنت من العطاءات، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يا بني آدم، إذا رأيت أنت الله عز وجل جهرة أتدعى إلى ماذا؟ تدعى إلى الإيمان بالله الذي رأيته؟ الإيمان تصديق، الإيمان تصديق، فحيث يخرج مضمونه عن التصديق لا يعتبر إيمانا. ألا ترى معي بأن كل المجرمين في ساحة العرض على الله عز وجل حالهم حال مسلم، لكن هل ينتفعوا بهذا؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما يجيبهم الله عز وجل، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. قال العلماء ما قال لهم شيء، أعرض عنهم، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. إذن الفيصل حيث يكون الإيمان قاهرا، يعني تظهر الدلائل الملجئة للإيمان، هذا إيمان ليس له قيمة. يقول العلماء إذا طلعت الشمس من المغرب لا يقبل إيمان ممن لم يكن قبل ذلك مؤمنا. أتقبل توبة العاصي إذا طلعت الشمس من المغرب؟ حتى التوبة لا تقبل. لماذا؟ لأنه صار كله إجباري، صار قهري. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يبقى باب التوبة مفتوحا على مصاريعه، وربنا جل جلاله يدعو الناس بالليل وبالنهار، يده مبسوطة بالليل ومبسوطة بالنهار يدعو التائبين إلى الرجوع إلى رحابه سبحانه وتعالى. إلى متى؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، ولذلك لا إيمان ولا توبة. وذلك ذلك جملة تعليلية، يعني لماذا أنت؟ أنا أرى بأنه ما أظن أنه يخطر ببالك أنه لا ينبغي أن يقبل الإيمان، بعد ما بينا أنه الإيمان إيمان في حالة الاختيار لا الاضطرار. يعني ما رأيك بإنسان أدخله الله الجنة، هذا افتراض أيضا، وهو في الجنة قال والله الآن آمنت أنه في جنة كلام يعني ما له طعمه. هو الطرح نفسه ما له طعمه، دعك من كلام هذا الذي تصورنا أنه يقوله. أو بالنار، كان كافرا بالنار ثم إذا وضع في النار قال آمنت الآن أنه أن ثمة نارا قد جاء خبرها على ألسنة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال طلوع الشمس من المغرب آية عظيمة. هذه الآية آية الدجال آية ضيقة. إذا قلت لي ما معنى ضيقة؟ يعني الدجال لا يملأ الأرض، لأنه شخص هو يتحرك بالأرض لكن لا يملأ الأرض. أما إذا طلعت الشمس من المغرب، هل هناك من يجهل هذه الآية حيث تظهر؟ كل أهل الأرض يرون هذه الآية حيث انقلبت الأرض في دورتها. وهنا حتى نخفف بس من الخبر، صحيح الخبر آية من الآيات يعني ثابتة، علامة من علامات الساعة الكبرى، ومع ذلك قال حيث تطلع الشمس من المغرب يرى كل من على هذه الأرض تلك الآية. وهنا ينكشف لهم الحقائق، منها ما دام الشمس، معنى ذلك أن هذه السنة الكونية التي هي أن تشرق الشمس من المشرق هي سنة وضعها الله عز وجل. ولعلنا بدروس التوحيد تكرر أن السنة الكونية إنما تتحكم في من وضع فيها، لا تتحكم في واضعها. السنة الكونية لا تتحكم في من وضعها، لأن الذي وضعها يمكن أن يأتي بملايين من السنن غير هذه السنة التي وضعها الله تبارك وتعالى. ووضع الله عز وجل للأشياء في سنن كونية هو لون من ألوان الضبط والميزان الدقيق الكوني، والكون بالاتفاق مرت فترة على العلماء الكونيون أو العلماء الكونيين، فإذا بهم يقولون أن الكون غير منضبط، ثم تبين لهم أن درجة الانضباط، أقول تبين لهم أنا يعني بحسب المدارك، تبين لهم أن درجة الانضباط من الدقة بمكان، ليس نسبة درجة الانضباط من 1 لـ10 أو 1 لـ100 أو 1 لـ1000 أو 1 لـ1,000,000 أو 1 لـ1,000,000,000. أنا عم أتكلم بأرقام فيزيائية هذه. قال درجة الانضباط فيما وصل إلينا، فيما وصلنا إليه نحن، عبارة عن رقم 4 4، أمامه 40 صفرا. قسم أنت إذا شئت 6 بـ6 بـ6 بـ6 بـ6 بـ6 وقرأ ليها، ومعك فرصة من الآن إلى البارحة، لأن أرجع لورا أحسن. إذا أنت عد أنت فيما يتعلق بهذا، إذا الكون منضبط، من ضبطه؟ السؤال العجيب حقيقة أمام هؤلاء، لما قرروا أن الكون منضبط جاء بعضهم قال طيب لا بد له من ضابط، الكون لا يضبط نفسه بنفسه لأنه هو لا يعي نفسه، هو وضع في المضبوط في المنضبط. بعضهم قال نحن ما بحاجة نطرح هذا السؤال لأنهم ما يدنون بالله عز وجل. لما جاءهم الدليل إلى أن يؤمنوا بأن كل منضبط له ضابط، أنا دخلت في مكانين أو دائرتين دون أن أقول مضمون الدائرة، دائرة أدق من الساعة تعمل على ثانية حقيقة، يعني حيث يقول لك الساعة 8:30 يعني 8:30، ودائرة أخرى كنت أحضر أحيانا، أحضر مثلا يقول الساعة 8 الساعة 12 حتى يأتي دوري، يعني 8 إلى 12 مو كثير حقيقة. لذلك ما أخفي أنا مرة يعني ضاق صدري، ولما أدخلت على المسؤول قلت له لي رجاء واحد فقط، خير إن شاء الله، قلت له أرجو أن توصوا بإقامة أسرة للمراجعين مع وسائل تمكنه من النوم، ثم أنتم لستم بعاجزين عن أن توقظوهم إذا جاء دورهم في المعاملة التي يقدمونها. فقل لي عذران وآسف وسوري، سوري وسوري نفس بس بحاجة ضبط الحرف. نرجع نقول هذه الآية يراها كل من على الأرض، تنكشف لهم الحقائق، يشاهدون من الأهوال ما يلوي الأعناق إلى الإقرار والتصديق، يعني يصير الإيمان إجباري، الإيمان بالله عز وجل والإيمان بآيات الله تبارك وتعالى. وفي هذا حالهم كحال من يعاين الحقائق، لأنه عاينوا ما يدل على هذه الحقائق. ولذلك لاحظ ماذا قال الله عز وجل يبين لنا هذا المعنى. إيمان اليائس مرفوض، ولذلك نفقته أيضا، قال يبقى أو تبقى يده يابسة حتى إذا دغدغه ملك الموت وعرف أنه الموت، يا ابنائي وزعوا أو وز بعدين عو، هاي تروح مع الروح مباشرة. قل لا، التوبة ينبغي أن تكون قبل أن تعاين، والإنفاق أيضا فرق هائل بين أن تكون قويا نشيطا وشحيحا وتنفق، وبين أن تكون مريضا متهالكا ناضجا مستويا ينتظرك القبر يصيح بك صباح مساء هلم إلي يا حبيبي. في هذه الحالة النفقة مختلفة تماما، أن تنفق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر ترجو الغنى، هذا هو الإنفاق. إذن نحتاج لأن نرسم أو أن نصحح الصلة بالله عز وجل قبل أن توهن منا العزائم أو يضغطنا ضغط الموت. لاحظ ماذا قال الله عز وجل، فلما رأوا بأسنا، رأوا، لاحظ رأوا هنا يعني عين معاينة صار، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. أنا ما بدي أعلق لأنه ما لا تعليق. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. العجيب أنهم أرادوا أن يتبرأوا أيضا، يعني يكفي آمنا، وكفرنا بما كنا به مشركين، ما شاء الله توحيد خالص نحن ما يكون. ثم قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. عرفنا الآن لماذا تغلق أو يغلق باب التوبة. قال القرطبي، قال العلماء، وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبه من الفزع ما يخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، حتى تذاق، وأرجو الله أن تذاق دون معافسة. أنت في الطابق 25 في البناية، بدك 23 ما عندي مشكلة، بدك بال40 ما في عندي مشكلة. ثم اهتزت البناية، ماذا تشتهي يا حضرت؟ أنت قل لي ماذا تشتهي، أنا أقبل، والله العظيم أقبل. أنت تشتهي الآن إنك تتركه وتطلع، جواز سفرك الذي هو روحك تقريبا أو روح بعض الناس، قال هذا الجواز بنساء، المهم ينفذ بجلده بريشه، يعني كما قالوا الجمل لما كان يركض فلقيه الضب، قال له إلى أين جمل؟ قال له والله عم يصادر الضباب. قال له أنت ضب؟ إيه أنت بساوي 100 ضب 200 ضب، الضب معروف مثل الحرباء يعني هذه. فقال له الآن عم بيمسكوا وبيعاقبوا، بعدين بيسألوا أنت ضب ولا جمل، يعني المعاقبة قبل السؤال، وما بين ما أنا أثبتهم أنه أنا جمل، والله العظيم ماني ضب، والله العظيم ماني ضب، بكون راح صوفي ملش كما يقولون، يعني يجردونني من وبري. هنا يقول خلص إلى القلوب من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات، وتفتر كل قوة من قوة البدن، بصير كل توجهه ليسلم، يسلم هو، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدون القيامة في حال من حضره الموت، في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم بطلانها من أبدانهم. فمن تاب بمثل هذه الحال لم تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت. لكن الراسخون حالهم كما أخبر الله عز وجل، ماذا أخبر الله عز وجل؟ أو أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أو أخبر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بالنسبة للآية القرآنية: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، محتضر الآن، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، لاحظ، أراد أن يطمئن على توحيدي وسلامة تصور أبنائه، قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا حال راسخ. وقل مثل هذا في كثير من أحوال الصالحين الذين تضربهم سكرات الموت. قال أحدهم لما جاءه ملك الموت، ترى له ملك الموت، قال له: لحظة واحدة، أنا لن أشرد عنك، دعني أتوضأ وأصلي ركعتين. معناته هو على حال معينة. وطرب غدا نلقى الأحبة، بلال رضي الله عنه: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب إن كان بالله مصرعي، إلى آخر ما هناك. هاي أحوال أولئك الذين كنت تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رائعي. ابن كثير الآن، نحن أتينا بأقوال القرطبي: إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه، أنشأ إيمان بعد ما رأى أنشأ، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك ننظر فيه، إن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبة، لا التوبة ولا الإيمان. وهذا هو الذي جاء به القرآن ونصت عليه الأحاديث. فالله تعالى يقول: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة. طبعا الهجرة من مكة لغيرها أغلق بابها، سد الباب بعد فتح مكة، هذا معروف، لكن بقيت أنواع الهجر الأخرى أو التهجير، لأن المهجر مثاب عند الله عز وجل، حيث إن تهجيره ما هجر إلا لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، أما لو كان ملحدا فإن الرعاية ستكون دولية. ولا تزال التوبة مقبولة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. الآن توقف. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله. وذلك قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت. بعض العلماء يرى أن الذين لا يقبل إيمانهم، بعض العلماء، ولعل هذا ينشرح له الصدر حقيقة، لأن الإنسان يود أن يأخذ، أن يقطف من حدائق سعة رحمة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل رحمن رحيم عفو رؤوف. قال بعض العلماء: إن الذين لا يقبل إيمانهم بعد انطلاع الشمس هم الكفار الذين عاينوا طلوع الشمس من مغربها، أما إذا امتد الزمان ونسي الناس ذلك فإنه يقبل إيمان الكفار وتوبة العصاة. ترى بعض العلماء هنا يرشد هذا. ما معنى رشد؟ طيب كم تبقى الشمس تطلع من المغرب، من المغرب، من المغرب، فترة ترى، أول ما تطلع أغلق باب التوبة، أول ما تطلع ما عاد في قبول إيمان، لكن لو أنها غبر عليها فترة من الزمان فصار طلوعها من المغرب مثل طلوعها من المشرق، يعني سنة، والناس ترى يألفون هذا، تبقى فترة لها سطوة، بعد الفترة، أنا أخبرك الآن، من الآن في وساوس فكرية، مع أنه هذه سابقة لأوانها، ماذا يقولون؟ يقولون حتى لو طلعت، حتى الذين يلحدون، حتى لو طلعت شمس من المغرب شو ما الذي فيها؟ قلنا طيب هي آية، بعدين أخبرنا عنها، آية أخبرنا عنها، يعني هذه لمصلحة من أخبر، معناته إخباره صادق 100%. قال أنتم يعني تشطحون، طيب وضح لنا. قال الآن في هرش من القطبين الشمالي والجنوبي، فإذا ما كثر هذا الهرش يعني الذوبان لابد من أن تنقلب حركة الأرض، بدلا من أن تكون من إلى تصبح بعكس هذا، وحيث تختلف دورتها الشمس، نحن نراها تطلع من المشرق الآن فإذا بها. متى يقولون هذا؟ ظني أنه هذا يكثر طرحه بعد 50-60 سنة. يرجعون الناس يقول نحن والله توهمنا، نحن أخذنا، نحن واضح. ونفس البشرية بهذا، أحيانا ترى الآية وتترك الآية سطوة في النفوس، ثم بعد ذلك تهون السطوة وتخمد شرارتها وقدتها تخمد، فإذا به يرجع، وإذا بالنفس تغلب من جديد، وإذا بالشهوات تغلب. قال في هذه الحالة بعد مرور فترة لو أنه آمن يقبل يقبل. قال القرطبي قال الله تعالى إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هنا تطلع الشمس من المغرب، هنا غرغر، أي تبلغ روحه رأس حلقه، وذلك وقت المعاينة التي يرى فيها أو فيه، أي فيها مقعده من الجنة ومقعده من النار. المشاهد الآن لطلوع الشمس من المغرب مثله، ثم هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كالشاهد له مردودة ما عاشه. يعني افترض أنه كنت نايم أنا وما أدري ونمت ضحوة، ما أدري الآن من طلعت من الشمس المغرب وما عندي خبرة بقضية حركة الشمس، ثم أخبرت بعد ذلك حيث أخبر لزمني الأخذ بهذا الخبر. ثم قال فامتدت الأيام، أيام الدنيا، إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان، لا يتحدثون عنه إلا قليلا، فيصير الخبر عنه خاصا، ينقطع التواتر، فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قبل منه، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا ما يتعلق بطلوع الشمس من المغرب. قضية النسيان هذه قضية خطيرة في حياة الإنسان، حيث يكون متهالكا في أزمة في مأزق يجر إلى الله، وهنا يكون مخلصا في الجأر إلى الله عز وجل. فإذا ما رفع الله عز وجل عنه المحنة كشف عنه تلك الغمة، وقتها يستريح قليلا، ثم ترجع سطوة النفس إلى أن تتحكم في الناس. أما الأصل أن تبقى يقظ القلب مع الله تبارك وتعالى. إن شاء الله مجلس قادم نبدأ بقضية المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.